بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 29 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. من يقرأ الأبيات؟ ممن بقي عليه بعض الأبيات لم يقرأها؟ نعم محمد. أهل الدثور عليكم وزهد بدنيا. أحسنت. نعم ارفع صوتك. أهل الدثور كل سلامة ولا ضرارا حلف أحسنت. طيب لا ما يريب ترك ما لا يعني حتى يحب لا يحل أعني أصمت ولا تغضب أيا إنسان كان الإحسان وخانت الناس أيا إنسان ويا غلام إن منا أدرك ثم استقب ولا تمسك ظهور شطر يا عبادي إني أحسن. طيب قال النووي رحمه الله تعالى: الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. لم يسمه هنا، هل قد سبق ذكر أبي سعيد؟ ها، سعد، لكن هل قد سبق ذكره؟ أين؟ كتاب التوحيد. ما هو الحديث الذي مر معك؟ لا ضرر ولا ضرار. إذن ليس السابق، الذي قبله. طيب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وقوله أضعف الإيمان أي أضعف مراتب الإيمان في هذا الباب، باب النهي عن المنكر. وليس المراد أن من لم ينكر المنكر انتفى عنه أصل الإيمان. وكذلك حديث ابن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا هو المراد به، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أي ليس هناك من مراتب النهي عن المنكر ما يدخل الإيمان بعد الإنكار بالقلب حتى يذكر. أقل شيء هو الإنكار بالقلب. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم، قرأناها. طيب، من فوائده وجوب النهي عن المنكر، وجوب النهي عن المنكر للأمر في قوله فليغيره، فاللام هذه لام الأمر. والمنكر هو كل ما أنكرته الشريعة، كل ما أنكرته الشريعة. وفيه أيضا تفاوت وجوب التغيير بتفاوت القدرة، تفاوت وجوب التغيير بتفاوت القدرة. وهذا يدلنا على فائدة أخرى، وهي عظيم رحمة الله، حيث لم يجعل الوجوب على الناس جميعا واحدا. وفيه أن هذا الوجوب متعلق برؤية المنكر، أن هذا الوجوب متعلق برؤية المنكر. ويلحق بالرؤيا ما لو سمعه مثلا أعمى وهو في المجلس فسمع المنكر، هذا يعتبر كأنه رأى. معنى هذا يعني معنى هذه الفائدة أنه لو جيء إليك هنا مثلا فقيل لك إن في السوق منكرا وهو كذا وكذا، هل يجب عليك أنت تغييره؟ لا يجب عليك تغييره، التغيير متعلق بمن رأى، إلا في أحوال كأن يكون شخص هو ولي الأمر أو المحتسب الذي قد جعله ولي الأمر ونحو هذا. وفيه حرص الشريعة على نزاهة المجتمعات من المنكرات، حرص الشريعة على نزاهة المجتمعات من المنكرات. وفيه أن المؤمن يسعى بصلاح غيره أو يسعى في صلاح غيره ولا يكتفي بصلاح نفسه، المؤمن يسعى في صلاح غيره ولا يكتفي بصلاح نفسه. وفيه أن هذا من صور موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، أن هذا من صور موالاة المؤمنين بعضهم لبعض. وقد قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، فبدأ بذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في صور الموالاة بين المؤمنين، دليل على أهمية ذلك. وفيه الرد على من يزعم أن السبيل الصحيح في دعوة الناس يتضمن ترك النهي عن المنكرات، أن السبيل الصحيح في دعوة الناس يتضمن ترك النهي عن المنكرات. يقول المر بالمعروف فقط لا تنهى عن المنكر، فيه أن السبيل الصحيح في دعوة الناس، الرد على من يزعم أن السبيل الصحيح في دعوة الناس يتضمن ترك النهي عن المنكرات، يعني فهم يقولون فقط مر بالمعروف مر بالخير والخير هو سيطرد الشر لا تنهى عن المنكر، فهذا أسلوب خاطئ في الدعوة. ويأتون ببعض الأمثال ونحو ذلك التي تتضمن إبطال أدلة شرعية، يعني تقول له لابد من النهي عن المنكر لأن الله قال كذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، قال اسمع يا أخي إذا كان هناك جرح في يدك وقد بدأ يلتئم هل تحكه أو تتركه وتفعل له يعني مرهم وكذا؟ تقول لا تفعل له مرهم لا تحكه، لأنك إذا حك قال هكذا المنكر، هكذا المنكر أنت إذا نهيت عن معنى حككته من أجل تخرج البلاء، وهذا يعني تمثيل في مقابل الأدلة الشرعية فهو تمثيل باطل، ثم لا يصلح في هذا المقام أصلا لا يصلح. فالنهي عن المنكر ليس بمثاب ليس بمثابة يعني نكء الجرح، وإنما هو بمثابة العلاج له، هو نوع من العلاج. والطبيب أحيانا الطبيب الحاذق قد يحتاج إلى أن يؤلم المريض بأشياء من نكء الجروح ونحو هذا علاجا له، استئصالا لأصل الجرح. من الذي يقول هذا الكلام الذي رددنا عليه؟ نعم جماعة التبليغ يقولون هذا، وقد سمعت هذا من بعضهم. مرة زمان قبل حوالي 20 سنة الشيخ الإمام حفظه الله أخرج خطبة في النهي عن بعض المنكرات، فأنا كنت في مجلس فيه رجل من كبار التبليغيين، فقلت والشيخ الإمام جزاه الله خيرا فأخرج خطبة كذا وكذا، قال الله المستعان ما كان ينبغي له، ظننت أنه يوافق على المنكر. ليش؟ هل هذا ما هو منكر؟ قال لا هو منكر بس ما أحد ينهى عن المنكر، هكذا المفروض أنه فقط يدل على الخير، وذكر هذا المثل قال الجرح يعني إذا الله المستعان. وفيه أنه لا يصلح الإنكار حتى تتيقن أن الذي أمامك منكر، لا يصلح الإنكار حتى تتيقن أن الذي أمامك منكر. وهذا أمر مهم، قد يستعجل الشخص وينهى عن شيء يظنه منكرا ويظهر أنه ليس بمنكر، يظهر أنه ليس بمنكر. وأنا أمثل للإخوة أحيانا بشيء وقع لي بعد قراءة فائدة في هذا الباب، قرأت فائدة للعلامة العثيمين في يوم جمعة في الصباح، الظاهر في شرحه لرياض الصالحين أو في شرحه لبلوغ المرام قبل سنين كثيرة. ثم خرجت من البيت ركبت الباص وصاحب الباص مشغل يعني بصوت منخفض شيئا هكذا، فقلت له يا أخي جزاك الله خيرا قفل الأغاني ما يسمع. قال هذا قرآن الله يهديك، ورفعه قرآن رفع الصوت وإذا به فعلا قرآن. فقلت في نفسي عاد قرأت الفائدة فجاءت يعني تنبيها، فصرت إذا حصل هذا والصوت ما أدري أهو قرآن أو أغاني أقول له إذا سمحت يا أخي رفع نستفيد كلنا، وهو بعدها إذا هو أغاني سيقفل ويستحي منك، وإذا كان قرآنا رفعه. اللهم المستعان. الشاهد أنه لا يصلح الإنكار حتى تتيقن أن الذي أمامك منكر. وهكذا مثلا أحيانا ترى شخصا يأكل بشماله تبادر وتقول له كل بيمينك، قال أنا مصاب بالشلل أو أنا يدي ما أستطيع، يعني قل له تستطيع تأكل بيمينك أحسن من أن تقول كل بيمينك أو لا يجوز الأكل بالشمال. إيتي به على طريق سؤال، قل هل تستطيع أن تأكل بيمينك أو أن تشرب بيمينك، إلا إذا كنت متيقنا أنه سليم تراه يحرك يده وكذا ثم يشرب أو يأكل بشماله، فهنا تبادر بالإنكار لأنك قد تيقنت. ها؟ نعم، هو هم يقلدون الغربيين ومن يرونهم في التمثيليات وكذا، نسأل الله أن يصلح حال الجميع. وفيه أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأنه جعل النهي عن المنكر من الإيمان، وهذه عقيدة أهل السنة. وفيه تفاوت الناس في قوة الإيمان، تفاوت الناس في قوة الإيمان، وفيه أن الإيمان يزيد وينقص وهما فائدتان متلازمتان، لكن هذه متعلقة بأصل الإيمان وذاك متعلق بالأشخاص أهل الإيمان. فيه أن الإيمان يزيد وينقص، وفيه أنه لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز لقوله فإن لم يستطع فإن لم يستطع، وهذه قاعدة شرعية معلومة. وفيه تربية المسلم على الغيرة على محارم الله، تربية المسلم على الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. قوله لا تحاسدوا يعني لا يحسد بعضكم بعضا، وقوله لا تناجشوا يعني لا تتعاملوا بالنجش، وهو أن يزيد البائع في سعر أو أن يزيد الشخص، أن يزيد الشخص في سعر السلعة وهو لا يرغب في شرائها، إنما يريد التغرير بصاحبه، أن يزيد الشخص في سعر السلعة وهو لا يريد شراءها إنما يريد التغرير بصاحبه. مفهوم هذا أو لا؟ طيب. وقوله لا تباغضوا يعني لا يبغض بعضكم بعضا بغير حق، بغير حق، وقيدناها هنا بغير حق لأن البغض للمسلم قد يكون بحق، كأن تبغض المبتدع على بدعته أو العاصي على معصيته، فهذا بغض بحق. وقوله ولا تدابروا أي لا يولي بعضكم بعضا دبرة، لا يولي بعضكم بعضا دبرة، وهذا كناية عن التقاطع وعدم إرادة رؤية أحدهم وجه الآخر فيوليه دبره معرضا عنه. وهل هذا يشمل التدابر غير أو الذي لا يكون بسبب تباغض القلوب؟ إن كان المجلس يستدعي التقابل فليتقابلوا، كأن يجلسوا في مجلس كهذا مثلا، مجلس علم، لا يصلح أني أنا أوليكم مثلا أوليكم الدبر وأكون يكون وجهي إلى القبلة وأشرح لكم وأنا مستدبر لكم، ولا يصلح أن الجالس أيضا يعني يولي المدرس دبره. وهكذا إذا جلسوا في مجلس للحديث ونحو ذلك لا يولي أحدهم الآخر دبره. وأما إذا كان المجلس لا يستدعي ذلك التقابل هذا فلا بأس به، كصفوف الصلاة بعد الصلاة، كصفوف الصلاة بعد الصلاة. لا نقول للشخص في الصف يعني المأموم يلزمك أنك مثلا لو كانوا صفين فقط أنك تكمل الصلاة وترجع ليكون وجهك في وجوه أصحابك، كان الصحابة رضي الله عنهم يبقون على صفوفهم فلا يرجع أحد منهم ليستقبل أخاه. وإذا كانت الصفوف أكثر من اثنين فلو أنهم فعلوا هكذا سيحصل تدابر ولا بد، سيحصل تدابر ولا بد، ولو حاولوا أن يقبل بعضهم على بعض. وأما الإمام فشرع له أن يستقبل الناس ولا يبقى متوجها إلى القبلة. طيب، أدخل بعض أهل العلم في هذا الحديث ما يفعله البعض من التقدم عن الصف بعد الصلاة، يعني يكمل الصلاة ثم يتقدم قليلا فيصير مستدبرا لأصحابه، فبعض أهل العلم يرى أن هذا داخل في التدابر، والظاهر والله أعلم أنه لا يدخل، لا سيما إذا احتيج إليه، كان يكون لا يقدر على الجلوس وقتا طويلا على هيئة المتشهد فيحتاج أن يتقدم من أجل أن يأخذ راحة في الجلوس أو يوسع على غيره أو نحو ذلك، فسواء تقدم أم تأخر، لأن بعضهم يقول لا بل يتأخر، هو إذا تأخر أيضا هو سيبقى مستدبرا للصف الثاني الذي كان مستدبرا له من وقت الصلاة. طيب، وقوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض، واضح يعني إذا حصل أن اتفق البائع والمشتري على شيء فلا يجوز لآخر أن يأتي ويقول للمشتري رد السلعة وأنا سأعطيك أفضل منها بنفس السعر أو أعطيك مثلها بسعر أقل، هذا لا يجوز لأنه يدخل الشحناء والبغضاء في القلوب وهو اعتداء على المسلم. وقد جاء في رواية أخرى ولا يسم المسلم على سوم أخيه، يعني حذر حتى من أن يسوم على سومه، والمساومة المبايعة، يعني لا تدخل فيهم بينهما وهما لا يزالان يتبايعان، فبكم هذا قال بكذا، فتقول تعالوا أنا أعطيك أحسن منها بنفس السعر أو أعطيك مثلها بسعر أقل، اجعله حتى ينتهي معه ثم انظر، إن لم يكمل البيع أو انفض بدون بيع بع له بما شئت. ويخرج من هذا قضية المزاد العلني فهو جائز كما هو معلوم، بيع المزاد العلني. وقوله وكونوا عباد الله إخوانا، ما يعرب عبادة وكونوا عباد الله، خبر كان، وإخوانا حال، ها منادى بحرف نداء محذوف، يعني وكونوا يا عباد الله إخوانا، هو لا يريد أن يقول كونوا عبادا لله، لا هو يريد أن يقول كونوا إخوانا، كونوا إخوانا عباد الله، أي يا عباد الله، مثل ما تقول في الخطبة عباد الله، يعني يا عباد الله افعلوا كذا وكذا. وقوله لا يخذله، يعني لا يترك نصرته في موقف يقدر على نصرته، وقوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات، هذا يعني بيان لأصل مكان التقوى وهو القلب، وليس معنى أن التقوى لا تكون في الجوارح، وإنما المراد أصل التقوى في القلب ثم هي ستكون سببا لصلاح الجوارح، هذه التقوى التي في القلب ستكون سببا لصلاح الجوارح كما تقدم في حديث النعمان بن بشير، لأن بعضهم بعض العوام يقول يا أخي التقوى ها هنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام ليست التقوى باللحية ولا التقوى كذا، فالمراد بقوله التقوى ها هنا أصل التقوى في القلب بدليل الأدلة الأخرى، وصلاح القلب سبب لصلاح الجوارح. وقوله بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم. طيب، في هذا الحديث التحذير من التحاسد، والتناجش والتباغض والتدابر والبيع على بيع المسلم والتحذير كذلك من ظلمه وخذلانه والكذب عليه وتحقيره. جمعناها كلها بدل ما نفصل كل واحدة في فائدة. وفيه الدعوة إلى الأخوة بين المؤمنين، الدعوة إلى الأخوة بين المؤمنين، وفيه أن المجتمع المسلم مجتمع يقوم على الترابط، أن المجتمع المسلم مجتمع يقوم على الترابط، وفيه التحذير من كل ما يسبب البغضاء بين المؤمنين. فالنهي عن هذه الأشياء كثير منه بسبب هذا، أنه يسبب البغضاء بين المؤمنين، التحذير من كل ما يسبب البغضاء بين المؤمنين. وفيه أنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفيه أن أصل التقوى في القلوب، أن أصل التقوى في القلوب. وفيه التعليم بالإشارة، وفيه التكرار للإفهام، التكرار حال التعليم يعني للإفهام. وفيه شدة التحذير من احتقار المسلم، لأنه قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو جاء يوم القيامة ما معه شر إلا هذا لكان كافيا له، لكان كافيا في إهلاكه و يعني أن يعذبه الله سبحانه وتعالى إن لم يتداركه الله برحمة. حتى قال بعض أهل العلم هذا اللفظ يدل على أن احتقار المسلم من الكبائر، قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم دليل على أن هذا من الكبائر، ذكر ذلك فيما أذكر العلامة العثيمين رحمه الله. وفيه عدم جواز إيذاء المسلم في دمه وماله وعرضه، عدم جواز إيذاء المسلم في دمه وماله وعرضه. نكتفي بهذا وإلى هنا.